به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية، قصة آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفار قريش آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، وكان من أشدهم أذى على النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل، وكان صلى الله عليه وسلم يحب السجود والركوع بين يدي الله أمام الكعبة. في يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسجد أمام الكعبة، فرآه أبو جهل ورآه كفار قريش، فقال أبو جهل لكفار قريش: إن عاد محمد إلى هذا المكان لأنهرنه ولأزجرنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسجد أمام الكعبة، فجاءه أبو جهل ونهر النبي صلى الله عليه وسلم وزجر الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه عن الصلاة أمام الكعبة، فزبره النبي صلى الله عليه وسلم بشدة. فقال أبو جهل للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لتعلم أني أكثركم ناديا، أي أكثركم جمع وأكثركم أصحاب في مكة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قصة آية. ألم يعلم بأن الله يرى، ما أعظمها من آية، لو استشعرها الإنسان في خلوته لراقب الله ولعظم الله. انظروا لهذه الآيات كيف كان دفاع الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيها، ثم بماذا ختمها الله؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. كل ما تسجد لله أنت تقترب من الله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السجود: هذه العبادة اللذيذة العظيمة التي فيها رفعة للإنسان، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب موضع تكون فيه من الله يوم أن تسجد بين يدي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، أي أكثروا في السجود من الدعاء، فقمن أن يستجاب لأحدكم. السجود عبادة عظيمة. جاء صحابي جليل أو غلام من غلمان الصحابة فوضأ للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سني يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. فكل سجدة تسجدها لله يرفعك الله عز وجل بها درجة، والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. أسجد واقترب من الله سبحانه وتعالى، فهذه العبادة العظيمة تقربك من الله جل في علاه. استشعر يوم أن تسجد بين يدي الله أنك قريب وقريب جدا من الله جل في علاه. قصة آية. به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية، قصة آية.